ده كان شأنه كده عبد الرزاق ابن أمام الصنعاني، يشوف هو ويحيى ابن معين وهم رايحين ياخدوا منه الحديث وبيصلوا العيد، فيقف يبص لهم كبروا للعيد ما رفعش ايديه عبد الرزاق. وبعدين بعد ما خلص الصلاة التفت إليهما وقال لي أحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله، عندك أثر في عدم رفع اليد في صلاة العيد تكبيرات العيد؟ بتقول إن شاء الله أكبر ترفع إيدك في كل موضع؟ فقال له أحمد: لا. قال: فلما لم ترفع يدك؟ قال: رأيتك لم ترفع فلم أرفع، اقتديت بك يعني لأني ما عنديش أثر. فقال عبد الرزاق: وأنا رأيتك لم ترفع فلم أرفع. انا كمان كنت بقتدي بيه. فعايز اقول لك شوف هو كان شأنه ايه. فتصور بقى لما دخل في المحنة وايد الله عز وجل به الديانة، كما قال علي، كما قال يحيى بن معين وعلي بن المديني، قالوا ان الله عز وجل قد ايد الاسلام برجلين، بابي بكر يوم الردة وباحمد بن حنبل يوم المحنة. لان كانت الناس خلاص قاعدة هتكتب القرآن مخلوق، وكنا طلعنا كلنا عقيدة المعتزلة. طبعا هو في ناس كتير كانوا موجودين في ده، بس احنا بنقول على الأشهرية بقى. الأشهر كان أحمد بن حنبل، هو اللي كان مصوب إليه الأمر لأنه كان يحرك أمة. عشان كده هم دول دايما اللي بيبقوا إيه، يقصفون أولا ويبتلون أولا، وكذلك يدفع الله عز وجل به من نقم عن الأمة بقى خلفهم. فقيل لأحمد، قال له رجل بعد أن خرج من محنة خلق القرآن فصار بحديثه الركبان، الناس في الدنيا كلها بتتكلم عن أحمد بن حنبل وكيف صمد وكيف ثابر. فقال له رجل يوما: جزاك الله عن الإسلام خيرا يا إمام. فنظر إليه أحمد متعجبا وقال: بل جزى الله الإسلام عني خيرا، من أنا وما أنا؟ الحمد لله إحنا مسلمين، ده منا من الله عز وجل علينا، أنا إيه؟ فإذا علم الإنسان كده لا يضره بقى النجاح، ينجح لا بأس، لأنه هيبقى دائما متواضع لربه عز وجل.